أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بالآيات القرآنية. هذا الفصل فيه إثبات صفتين السمع والبصر لله تعالى. يبقى لمن نفى هاتين الصفتين، فالسمع والبصر صفتان حقيقيتان لله ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع، وعلى ما يليق بالله لا نعلم كيفيتهما، إنما وجب التسليم وعدم التأويل أو التعطيل أو التنبيل. ولك سمع ولله سمع، سمعك محدود وسمع الله غير محدود. لك بصر ولله بصر وبصر الله غير محدود. بصرك لو حجب بهذا الجدار لا ترى ما خلف، بصرك يعتريه نقصان، يضعف، ينقص، يذهب، يزول، عافانا الله اياه. والايات اقوى في هذا كثير. المعتزله مشؤومه، قالوا سميع بلا سمع، وعالم بلا علم، وبصير بلا بصر. شبهوا الله بالذنب، وشبهوه بالصم العمي، نسأل الله العفو والعافية. أما أهل السنة والجماعة فانظر كيف عقيدتهم الشيقة الجميلة الصافية الناصعة النقية، تخرج من بين فرق ودم كاللبن السائغ الشاربية. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. من فوق سبع سماوات سمع الله المجادلة هذه والنقاش. معنى المرأة هذه ظهر منها زوجها، وفي الجاهلية من ظهر منها زوجها بنت منه، معنى ولا عيال، إن تركها زوجها جعل، معنى وإن ضمت الأولاد إليها ضعف، هجيب منين الشغل فين؟ هو مثل هذه الأيام. لا، مرأة في بيتها فجأة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، في مخرج ولا ما في مخرج؟ في حل هذا القضية ولا ما في؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد بنت منه، وهي في حالة من الضيق والحاجة. انتوا ذاكرين قصة الرجل المصري اللي كان في السلك الدبلوماسي العسكري لما طلق زوجته وظن انها بالت منه، والبيت سادته الكآبة والحزن، اولاد يتشربوا الى اخره. قال: فاتصلت على الشيخ ابن عثيمين، فقال: يا فضيلة الشيخ، يا سماحة الشيخ، يا ايها العالم الجليل، قلت كذا وكذا. قال الشيخ: والله زوجتك ما زالت في عصمتك، وهذه لا تحصل فرق. ف ففرح الرجل فرحا شديدا فقال شكرا يا فندم. الشيخ رحمه الله قال أخطأ من شدة الفرح. يعني هو الأول أنت بقول يا جماعة الشيخ يا فضيلة الشيخ وانت الوقت يعني لما ما شاء الله رجعت لك المرة ها ما شاء الله فرحت هذا الفرح. طب شوية شوية تعرف انت ما تكلم تكلم فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى فمشكلة. فالمرأة هذه هولة بنت تعلمة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ما في وحي نزل ما في آيات نزلت في هذه المسألة الضهاء على إخوان وهي تجادل وعائشة في زاوية من الغرفة ما سمعت الحوار ولا الجدال ولا سمعت. والله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات شوفوا سمع عائشة القريب ما أدركت سبحان الله. والله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات سمع الحوار والجدال والنقاش قد سمع بها. السمع هذا هو الصفة التي يدرك بها المسموع. عرفني يا اخوان؟ ايوه لان سمع تأتي على هذا المعنى وسمع تأتي بمعنى استجاب. قد سمع الله لمن حمد يعني استجاب له. اذا سمع تأتي على معنى ايه؟ معنى بمعنى ايه؟ ادراك المسموع. والمعنى الثاني ايه؟ الإجاب. نعم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله اسمع تحاور إن الله إيه قال إيه سمعني ولا قال عزيز الحكيم. شوف الحكمة من التجهيل لهاتين الآيتين. نعم قال والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وعمل كيف عليه الصلاة والسلام تأكيدا لإثبات صفة السمع والبصر كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. رمي أخوان إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى بصر وسمع عليه الصلاة والسلام هذا في السنة معنا. قال وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء على الله قول أفهم. الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق ليس الفقير وليس المحتاج. تعالى الله عن فقر تعالى الله عن حاجة فغنى الله غنى مطلق أزل لم يسبق بعدم. غنى المخلوق يسبق بعدم ويكتسب غنى عند المخلوق يكتسب. أما غنى الله فهو غنى مطلق لا ينقص مثقال ذرة لا حد لأوله ولا منتهى له غنى الله سبحانه وتعالى. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أنا لا نسمع شوف الظن هذا ظن السيء ظن المشركين أن الله لا يسمع يعني إذا تنازعوا فيما بينهم يظنون أن الله لا يسمع. إذا اختفى واحد منهم كده ونادى الآخر يظنون أن الله لا يسمع لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نعم يعلم ويسمع كل شيء. قال شوف الآية دي لما تقراها أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طيب هل يتجرأ الشخص على المعصية عندما يتبصر هذه الآية عندما تستحوذ على قلبه ووجدانه وشعوره وإحساسه؟ هذه هي الآثار المسلكية يا إخوان من دراسة أسماء الله وصفاته أنها تؤثر في السلوك تؤثر في أخلاقك تؤثر في عبادك تؤثر في المراقبة تكسبك الخشية والتقوى. لأن بعض الناس يظن أن دراسة العقيدة دراسة جافة لا غلط إنما من أسباب تزكية النفوس وإصلاح القلوب دراسة المعتقد يعني. ولماذا تعرف الله لنا في أسماء الصفات في كتابه إلا لكي نقترب منه وننأى في أنفسنا على المعصية وألا يجدنا حيث نهانا وألا يفتقدنا حيث أمرنا وأن نراقبه حق المراقبة. قال إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما اسمع وارى. شوف المعيه هذه معيه ايه؟ تأييد، ها، معيه نصره، معيه خاصه، معنى بل معيه خاصه بخاصه لانها ايه؟ متعلقه بالشخص، معنى لان المعيه انواع، معيه عامه، معيه خاصه، معيه خاصه بخاصه. المعيه العامه الاحاطه، المعيه الخاصه ان الله مع الصابرين، بواسطه، ها، متعلقه بواسطه، ها، ان الله مع المتقين، بواسطه. انما ما يكون بشخص خاصه بخاصه، عرفنا يا اخوان؟ وهذا بموسى وهارون، انني معكما اسمع وارى، اي اطمئن واهدأ البال، نعم، واربط الجعش، لا تخاف من شيء، فانا اسمع وارى. شوفوا ابراهيم عليه السلام يقول لأبي يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، انت بتعبد ايه؟ تعبد اصنام، تعبد حجاره، لا تسمع ولا تبصر، تترك عباده السميع البصير وتعبد الاصم الابكم الحجاره الجامده، لا اله الا الله. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما لك هكذا الى هذا الحد ترزيت؟ سبحان الله. قال وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، نعم يعلم ما أنتم عليه، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، أي يبصر ويرى عمل أبي جهل ويسمع قوله عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نعم قام ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند البيت، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فيها تهديد يا إخوة، الذي وقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال قل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله إيه؟ عملك. شوفوا رؤية الله، قال ورسوله والمؤمنون، لكن رؤية الله غير رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وغير رؤية المؤمنين، معنى يا إخوة؟ فرؤية الله وبصره لا حد له ولا منتهى له، لا تماثل، لا يماثل بصر المخلوقين، معنى كذلك لا يماثل نظر المخلوقين ورؤيتهم. فرؤية النبي شيء، ورؤية المؤمنين شيء، ورؤية الله شيء آخر. فرؤية الله وبصره يليق به سبحانه وتعالى. ومن السنة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على دوابهم فارتفعت أصواتهم بالذكر والتكبير والتهليل، فقال صلى الله عليه وسلم ارفعوا على أنفسكم، أي ارتفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق رحمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد فيهم ويرسخ فيهم ويوثق فيهم المعاني العظيمة التي تورث الخشية وتورث المراقبة وتورث التقوى وينصلح بها الخلق وتنصلح بها المعاملة. إذا نحن آمنا بأسماء الله وصفات إيمانا حقيقيا فإن هذا يؤثر في عبادتنا إلى الأكمل وإلى الأحسن وإلى المنزلة التي يرضاها الله وتقبل فيها الأعمال. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. والفصل الذي يلي هذا إن شاء الله إثبات عدة صفات مقيدة، المكر، الكيد، ابتداع، السخرية وما إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.